إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه، وتقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون، القرآن الكريم كتاب هداية، فيه هداية الناس إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، وهو يهدي العباد في كل نازلة وفي كل أمر من الأمور إلى السبيل الأقوم والطريق الأمثل. ولا يزال العبد بخير ما كان مهتديا بهدايات القرآن. أيها المؤمنون، يكثر حديث الناس في مجالسهم العامة والخاصة عن نازلة عظيمة وبلاء عظيم يتخوف كثير من الناس منه، ألا وهو الفيروس المعروف بكورونا. يتحدثون عنه وعن الآثار المترتبة عليه والأضرار الناجمة وعن سبل اتقائه وطرق الخلاص منه والوقاية من هذا البلاء. حديث الناس يكثر عن هذا الأمر، ولعلنا عباد الله في هذه الوقفة نقف مع هدايات عظيمة من كتاب الله جل وعلا، تضيء للمؤمن طريقه وتهديه إلى سبيل الرشاد والطريق الأقوم. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أيها المؤمنون، من هدايات القرآن العظيمة أن العبد لا يصيبه مصيبة إلا إن كان الله كتبها وقدرها. يقول الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلا يصيب العبد إلا ما كتب الله له، ولهذا ما أحوج العبد في هذا المقام وفي كل مقام أن يجدد الإيمان بالقضاء والقدر، وأن المكتوب كائن، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أيها المؤمنون، والهداية الثانية في هذا المقام أن المؤمن يعلم أن كشف الضر بيد الله، وأنه لا يكشف الضر إلا الله، ولا يدفع البلاء إلا هو، فإن نواصي العباد معقودة بقضائه وقدره وطوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعز ويذل، الأمر أمره والخلق خلقه جل في علاه. فالمؤمن على يقين بالله أنه لا يكشف الضر ولا يرفع البلاء ولا يزيل اللأوى إلا الله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ويقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول الله تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. ويقول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ويقول جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالذي يكشف الضر والبلاء ويرفع الشدة واللأواء هو الله تبارك وتعالى رب العالمين. وهذا يسوق العبد إلى هداية ثالثة في هذا الباب، وهي التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله وصدق الالتجاء إليه جل في علاه. فإن من توكل على الله كفاه، ومن التجأ إليه سبحانه وقاه. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. جعل لكل شيء قدرا أي وقتا، فلا تستبطئ أيها المتوكل ولا تستعجل، وأعظم توكلك على الله وقوة رجائك بالله سبحانه وتعالى، وثق بالله وأيقن بعظيم موعوده جل في علاه. والله جل وعلا موفق من توكل عليه وكافي من التجأ إليه. ولهذا عباد الله، ينبغي على العبد أن يستصحب التوكل في كل حركاته وجميع تنقلاته. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. أيها المؤمنون، الهداية الرابعة في هذا الباب العناية بالدعاء. فإن الدعاء يا عباد الله مفتاح كل خير وفرج كل مكروب ونجاة كل خائف، وهو سلاح المؤمن، وهو ينفع في دفع البلاء ورفعه نفعا عظيما. بل إن الدعاء عدو البلاء، يدافعه ويرده ويكون سببا لوقاية المسلم منه. وإذا كان البلاء كالسهام فإن الدعاء كالتهم ترس الواقي بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي على العبد أن يتترس بالدعاء، وأن يعظم الرجاء، وأن يكون كثير الإلحاح على الله جل في علاه. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. عباد الله، ولهذا ينبغي على العبد أن يعنى في هذا المقام وفي كل مقام بالدعاء عناية عظيمة لنفسه خاصة ولقرابته ولعموم المسلمين. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. مما نزل أي برفعه، ومما لم ينزل أي بدفعه، فهو نافع في هذا وذاك. ولهذا ينبغي على العبد أن يكثر من الدعاء مع اليقين بالله والثقة به جل في علاه. ومن الدعوات النافعة في بابنا هذا ما ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وثبت أيضا في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أيها المؤمنون، الهداية الخامسة في بابنا هذا أن نعلم علم يقين أن هذه الحياة الدنيا ميدان ابتلاء ودار امتحان، والله عز وجل خلقها وأوجد الناس لذلك. وتأملوا في هذا المقام آيات من كتاب الله جل وعلا. يقول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويقول الله جل وعلا: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ويقول الله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه ثلاث آيات من كتاب الله جل وعلا فيها أن الله عز وجل إنما خلق العالم السفلي والعلوي وخلق الناس ليبلوهم أيهم أحسن عملا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولهذا عباد الله ينبغي أن نعلم أن لذة الدنيا ممزوجة بألم، وفرحها ممزوج بغم، وصحتها ممزوجة بسقم، وغناها ممزوج بفقر. والعبد مبتلى ولا بد في هذه الحياة الدنيا، لكن أمره ومآله في كل ابتلاءاته إلى خير ورفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. نسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يرفع عنا وعن المسلمين أينما كانوا كل ضر وبلاء، وأن يكشف عنا الجهد والشدة واللأواء، وأن يحفظنا أجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه في الغيب والشهادة، مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون، ومن الهدايات العظيمة في هذا الباب أن المؤمن يعلم بهداية القرآن وإرشاده أن الشافي الكافي هو الله وحده لا شريك له. وتأمل في هذا المقام قول خليل الرحمن فيما ذكره الله جل وعلا عنه، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. وقد ثبت في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أتي إليه بمريض قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أي لا يبقي علة ولا يبقي أثرا. فالشفاء بيد الله، والدعاء بالشفاء طلبا من الشافي جل في علاه نافع غاية النفع، مفيد غاية الفائدة في دعائك لنفسك ودعائك أيضا لإخوانك المسلمين. نسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يفرج هم المهمومين، وأن ينفس كرب المكروبين. ونسأله جل في علاه أن يرفع عنا وأن يدفع عنا وعن المسلمين في كل مكان كل بلاء وشدة ولأواء. اللهم إنا نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظنا في بلاد الحرمين وفي ديار المسلمين كلها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا، وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك